إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقبل البدء إن شاء الله بمحاضرتنا الليلة، نحمد الله أن جمعنا الله بكم وبالشيخ الفاضل فضيلة الشيخ بن رمزان حفظه الله ونفع الله به، فحياه الله وأكرمه الله، وأسأل الله أن يجعل قدومه قدوم خير. آمين وإياك الله يجزاك. جزاك الله خير. ثم بعد ذلك، كما عرفتم أن عنوان الكلمة كما اقترح الإخوة جزاهم الله خيرا، عنوانها من هو شيخ الإسلام ابن تيمية. وأول ما أبتدئ به كلمتي عن حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أرى أنه ينبغي لي أن أذكر نفسي وأذكر السامع من إخواننا بكلمة تلميذ الإمام ابن تيمية، ألا وهو تلميذه النجيب الحافظ الإمام الفقيه الحافظ الذهبي رحمه الله. وهذا الإمام من أخص طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الحافظ الإمام الذهبي المعروف المشهور. فإنه حين ترجم لأستاذه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ترجم له مرة في حياته وترجم له مرة بعد وفاته، فكان من ضمن ما قال في آخر ترجمته أن قال واصفا شيخه: وهو أعظم من أن يصفه كلمي أو ينوه على شأوه قلمي. هذا الذي يقول هذا الكلام إمام من أئمة الحديث في الدنيا، وهو الحافظ الذهبي، فهو يقول بأن شيخ الإسلام يقول وهو أعظم من أن يصفه كلمي أو ينوه على شأوه قلمي. فإذا كان الحافظ الذهبي يرى أنه لا يقدر أن يوفي شيخه حقه في ترجمته، وما فتح الله على هذا الإمام العظيم ابن تيمية، فالمساكين أمثالنا من باب أولى أن يتمثلوا بما قال الذهبي. ولذلك أرى أن العنوان هو تجوزا، وإلا شيخ الإسلام ابن تيمية لا يستطيع أمثالي من الطلاب أن يعرف الناس من هو ابن تيمية، ولكننا نذكر فوائد تستفاد من ترجمة هذا الإمام، فرأيت أن أنبه على هذا. ابن تيمية رحمه الله هو شيخ الإسلام بحق، وهو الإمام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي القاهري رحمة الله عليه. وهذا الإمام هو إمام ابن إمام ابن إمام، فإن والده عبد السلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام والده عبد الحليم إمام من أئمة الحنابلة وفقيه من كبار فقهائهم، وجده عبد السلام إمام أيضا وله كتاب المنتقى، ولذلك يفرقون بين شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أحمد وبين جده عبد السلام، حين يذكرون جده يقولون ابن تيمية الجد ليفرقوا بينه وبين ولد ولده وهو الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية. وهؤلاء الأئمة الثلاثة أحمد وأبوه عبد الحليم وجده عبد السلام، هؤلاء قد اشتركوا في مصنف معروف عند أهل العلم وطلاب العلم ألا وهو المسودة لآل تيمية، وهو كتاب اشترك في تأليفه هؤلاء الأئمة الثلاثة، الإمام ابن تيمية وهو أحمد وأبوه الإمام عبد الحليم وجده الإمام عبد السلام. شيخ الإسلام ابن تيمية ولد رحمة الله عليه في حران، وهي معروفة باسمها إلى هذا الوقت، وهي مدينة تقرب من دمشق. ثم بعد ذلك غزا التتار بلاد المسلمين، فانتقل به والده عبد الحليم من حران إلى دمشق، وكان عمر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الوقت 6 سنوات رحمة الله عليه. فانتقل به والده إلى دمشق، وهناك تربى شيخ الإسلام وترعرع في دمشق، لذلك هو دمشقي رحمه الله حياة ووفاة، وتوفي في دمشق. ثم درس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على أبيه واستفاد من علماء وقته، واشتهر النسبة بالنسبة له اشتهرت نسبته إلى أمه، فإن تيمية هي والدته، وكانت عابدة زاهدة معروفة بالتقى، فنسب إلى والدته واشتهر، فيقال ابن تيمية نسبة إلى أمه. وأما نسبة تيمية في آل تيمية أبوه وجده أيضا ابن تيمية، فهي الجدة الكبرى التي هي لهؤلاء العلماء، ويقال بأن جدا من أجداد شيخ الإسلام مر بتيماء فوجد صبية فرجع وقد وضعت زوجته بنتا، فيقال بأنه سماها تيمية، فهذه العائلة تنسب إلى تيمية الأولى، وهي التي تنسب إلى تيماء. وأيضا هو ينسب إلى والدته تيمية وهي والدة شيخ الإسلام. نشأ شيخ الإسلام وترعرع وطلب العلم وحفظ القرآن صغيرا وأجاده وجوده وحفظ القراءات ودرس على علماء القراءات وأخذ الحديث وصنف في أواخر عمره حين كبر أو بعد مدة من عمره، وكان يكتب كتب الحديث وينسخها بيده، فصار حافظة من حفاظ الزمان رحمة الله عليه. وقد أوتي هذا الإمام فقها وأوتي حفظا وذكاء، حتى ذكر جماعة من الأئمة الذين ترجموا له من تلامذته أنه حين بلغ سبع عشرة سنة تأهل للإفتاء، يعني وهو شاب في 17 من عمره تأهل للفتوى رحمه الله. ثم بعد ذلك بعدة سنوات توفي والده وشيخ الإسلام يزيد عن 20 قليلا، فخلف ابن تيمية والده رحمة الله عليهما في التدريس والعلم، حتى أنه خلف والده في تفسير كتاب الله، وكان هذا من أول اشتهار شيخ الإسلام اعتناؤه بالتفسير رحمه الله. وبدأت حياة شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فكان الوقت الذي نشأ فيه شيخ الإسلام ابن تيمية قد ظهرت فرق الضلال، وظهرت المقالات الباطلة، وخفي معتقد السلف، وظهرت البدع، وكثر التصوف، ومال الناس إلى المذاهب الباطلة من أشعرية وغيره، وظهر علم الكلام والفلسفة والمنطق، وازداد ظهورا جليا في زمنه. فلما أن بلغ شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى أن بلغ عمره رحمة الله عليه 36 سنة، حتى رحمة الله عليه ألف كتب الاعتقاد، وألف رحمة الله عليه رسالته المشهورة، وهي رسالته الرسالة الحموية إلى غير ذلك. وكان شيخ الإسلام رحمة الله عليه حين رأى ما عليه الناس من الاعتقادات الفاسدة، فكان رحمة الله عليه يصدع بمنهج السلف، وألف ونافح وجاهد في هذا، حتى أنه ابتلي بلاء عظيما رحمة الله عليه بسبب صدعه بالحق ودعوة السنة وإظهاره لمنهج السلف رحمة الله عليه، حتى أنه رحمه الله ابتلي بلاء عظيما على هذا المعتقد وعلى هذا الوضوح وعلى هذا البيان الذي كان يقوم به، حتى أنه حين بلغ هذا السن 36 عاما بدأ الناس يهيجون عليه رحمة الله عليه، وبدأت تعقد له مجالس القضاء لمحاسبته، وما زال رحمة الله عليه يظهر معتقد السلف ويرد على أهل البدع والفرق، حتى أعلن في دمشق على رؤوس المنابر كل من اعتقد باعتقاد ابن تيمية فدمه وماله حلال، كل من اعتقد معتقد ابن تيمية فدمه وماله حلال. وسجن رحمه الله، وأصابه من ذلك ما أصابه على تحمله وعلى صدعه بالحق. ثم رحمه الله لأسباب نزل مصر، وهناك في مصر نشر اعتقاده وأعلن به، فاجتمع به الفقهاء وشددوا عليه وأوزعوا إلى أمير مصر بأن يسجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقد كان فرحل رحمة الله عليه وسجن في القاهرة، ثم بعد ذلك رحل إلى الإسكندرية وسجن هناك، ثم بعد ذلك رجع إلى القاهرة وسجن مرارا رحمة الله عليه. وكان من طرائف ومواقف شيخ الإسلام ابن تيمية أنه في إحدى المرات حين أراد أمير مصر أن يسجنه دعاه، فلما رأى شيخ الإسلام وسمع كلامه رق له الأمير، فقال له: أخيرك بين ثلاث، إما أن ترجع إلى دمشق، وإما أن تذهب إلى ثغر الإسكندرية، وإما أن تسجن. وكان مقصود الأمير من هذا العرض أنه لا يريد أن يؤذيه، حين رآه وسمع كلامه رق قلبه له، فخيره بين هذه الثلاث، فقال شيخ الإسلام: بل السجن. وقد كان فسجن رحمة الله عليه في مصر، وأبى أن يرجع إلى دمشق، وأبى أن يذهب إلى ثغر الإسكندرية لكي يتقى شره حسب ما يرى الأمير حين يرى اعتقاده الباطل، فسجن شيخ الإسلام. وبعد سجنه بمدة رق له الأمير أمير مصر، فدعاه من السجن وأخرجه، ثم قال له: سلني من مالي، أو سلني ما شئت من المال، أعوضك عما أصابك من الضرر في السجن. فقال شيخ الإسلام: أيها الأمير، أنا بخير وعافية، وعندي من المال ما يعينك على سداد الثغور وعلى إعطاء الجند، فأنا أعطيك من مالي حتى يفتح الله عليك فتسدني من هذا المال. يقول بعض الأئمة: كان شيخ الإسلام من أزهد الناس في الدنيا. وكان له رحمة الله عليه مواقف جليلة، كان مجاهدا رحمة الله عليه، فحين قدم التتار القدم الثانية إلى بلاد دمشق، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الوقت يعيش في بلاد مصر، وقد ترك دمشق ما يقرب من 7 سنين واستقر في بلاد مصر، ونفع الله بهذا الإمام. فلما غزا وأراد التتار أن يغزو دمشق في الغزوة الثانية، ارتحل شيخ الإسلام رحمة الله عليه من مصر حتى قدم دمشق ليقاتل ويجاهد ضد التتار. وهناك كانت الوقعة في رمضان، فكان شيخ الإسلام يدور على الأمراء وعلى الجند وبيده كسرة خبز، ويقول: أفطروا فإن الفطر أقوى على عدوكم. وكان يقول: إنكم منصورون. فكانوا يقولون له: قل إن شاء الله. فكان يقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. من يقينه وصدقه بأن الله سبحانه وتعالى سينصر عباده. وقد كان، ولما وقعت الواقعة ووقع الغزو، نصر الله عز وجل أهل الإسلام على التتار، وكان يقود المسلمين أمراؤهم، وكان معهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فعظم شأنه جدا في دمشق وارتفع قدره، حتى وشى به الواشون إلى بعض السلاطين، فدعاه ذاك السلطان فقال له: إنهم يقولون بأن الناس يسمعون لكلامك وأنك تسعى إلى الملك. فغضب الإمام ابن تيمية غضبا شديدا، وكان رحمة الله عليه حين ذكر الذهبي ترجمته قال: كان تعتريه حدة. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية تعتريه حدة في بعض المواقف، فاحتد وقال بأعلى صوته: والله إن ملكك وملك آبائك وأجدادك لا يسوى عندي فلسين. فلما سمع منه السلطان ذلك اطمأن السلطان وسر قلبه. ثم بعد ذلك حين أظهر رحمه الله اعتقاده ورد على الأشاعرة ورد على أهل البدع ورد على الفلاسفة ورد على المناطق ورد على الصوفية، وألف كتبا كثيرة في الردود، فشيخ الإسلام هو مثال من الأمثلة العظيمة التي تربت تلك المدرسة وربت أبناءها على الردود على أهل البدع، حتى أن كتبه تسمى بهذا الاسم. نزل إلى مصر، وهناك في بلدة في مصر تسمى إخنا بالكسر، وإن كان بعضهم ينطقها بالفتح، فرد على الإخنائي ورد على الشاذلي، على الشاذلية وعلى طرقها، ورد رحمة الله عليه على ابن عربي الضال، ورد على الأشاعرة، ورد رحمة الله عليه على الفلاسفة، وألف رحمة الله عليه كتبه التي تدل على جهاده. ومع عظيم شأن هذا الرجل، فإن شيخ الإسلام تلميذه وهو الإمام ابن القيم ينقل كلمة عجيبة في كتابه مدارج السالكين. يقول ابن القيم: إن أعظم ما ينفع الصادق أن لا يرى نفسه شيئا. إن أعظم ما ينفع الصادق أن لا يرى نفسه شيئا. قال ابن القيم: وقد رأيت من شيخنا قدس الله روحه من ذلك ما لم أرى لأحد غيره، فإني كنت أسمعه دائما يقول: لست بشيء وما أنا بشيء ولا في شيء. يعني يستقل نفسه. بل ينقل ابن القيم كلاما بعد ذلك، قال: وسمعته يقول: ما زلت أجدد إسلامي، فإني لا أرى أنني أتيت بالإسلام الجيد، أو لا أرى إسلامي جيدا. هكذا يتهم شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه رحمه الله. ثم بعد ذلك حين أظهر اعتقاده في دمشق، جمع له من جمع من أهل الاعتقاد المخالفين لما عليه السلف من الأشاعرة وغيرهم، حتى امتحن شيخ الإسلام وسجن، ومكث دهرا في سجنه، ولقي ما لقي رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك أخرج وتكلم رحمة الله عليه في بعض المسائل الفقهية، وأعيد إلى سجنه مرة أخرى، فسجن مرات في دمشق، وسجن مرات في مصر، وسجن مرات في الإسكندرية، وامتحن رحمة الله عليه إلى أن مات رحمه الله وهو في السجن في قلعة دمشق، وتوفي رحمة الله عليه سنة 728، وكان قد بلغ 67 سنة رحمة الله عليه. فلو أننا أردنا أن نقف على بعض الأمور التي تدل على قدر هذا الإمام رحمة الله عليه، فإنه رحمه الله حين امتحن ورد على أهل البدع والضلال، فكان رحمة الله عليه لا ينتصر لنفسه، حتى أنه كان يقول، قال: إن أحمد حين امتحن قال: كل من آذاني فهو في حل إلا صاحب بدعة. قال شيخ الإسلام: وكنت أقول: كل من آذاني فهو في حل ما اتبع السنة. وكان رحمة الله عليه حين رد على المخالفين له في الاعتقاد فكان يعذرهم بجهلهم، وكان يقول رحمة الله عليه: وكنت أقول لهؤلاء: إنني لو قلت بقولكم لكفرت، إنني لو قلت بقولكم لكفرت، فإني أعلم أن ما تقولونه كفر، ولكني لا أكفركم فإني أعلم أنكم تجهلون أنه كفر. وهذا يدل على أن صاحب السنة تضبطه أصول السنة، لا ينعكس في ردود أفعاله من مجازات الناس بالمثل، وإنما هو الدين، وإنما يتكلم في الناس ويجرح من يجرح ديانة، كما دخل الرجل على الإمام أحمد قال يا أبا عبد الله ما تقول في فلان؟ قال كذاب. قيل يا أبا عبد الله إنه ابن عمي، قال أحمد وإن كان، إنما هو الدين، إنما هو الدين. فكان رحمة الله عليه ألف كتبه العظيمة رحمة الله عليه، ومن أجل كتب شيخ الإسلام حين رد على الرافضة ورد على ابن طاهر الحلي، ابن مطهر الحلي، ورد رحمة الله عليه على أصحاب مدارس الفلسفة، فألف كتابه صريح المعقول وصحيح المنقول، موافقة صريح المعقول وصحيح المنقول. وألف رحمة الله عليه منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة وعلى ضلال الرافضة، وألف رحمه الله كتبه في الاعتقاد الواسطية والحموية، وألف رحمة الله عليه في الرد على الصوفية وعلى ضلالهم إلى غير ذلك، وجمعت رسائله فيما طبع في زماننا، وهو كتابه الذي يقع في 35 مجلد، وهو مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم بارك الله لهذا العالم في تلامذته، فكان من ثمرة هذا العالم الجليل تلميذه شيخ الإسلام، بل وأقرب تلامذته إليه، ألا وهو شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، حامل علم شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذه فوائد عارضة أحببت أن أنبه على بعضها، وقد احتطت لنفسي في أول البحث وذكرت بأن ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية يرجع إلى المطولات، ومن أفضل من ترجم له تلميذه الإمام ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، كذلك تلميذه الحافظ الذهبي. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يسددنا وإياكم على الحق، والله أعلم.